بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول أمراض القلوب. قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن مرض هو يعتبر من أخطر أمراض القلوب، إنه مرض الكبر، أن يتكبر الإنسان على خلق الله عز وجل أو يتكبر على ربه سبحانه وتعالى، وهذه الصفة هي السبب في خروج إبليس من الجنة. تكلمنا عن الكبر وبينا خطورة الكبر، وأن الكبر صاحبه مستحق لدخول النار، وأبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم هم المتكبرون يوم القيامة، وأن الكبر صفة لا تجوز إلا لله عز وجل، فهو المتكبر سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا أن المتكبر يتبع هواه لأنه ينظر بعينه أو ينظر بعين الكمال لأفعاله، فلذلك لا يستجيب للحق. ثم تكلمنا عن أنواع الكبر، ومن أخطرها الكبر على الله سبحانه وتعالى، ثم الكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الكبر على عباد الله عز وجل. ثم تكلمنا عن حكم الكبر، وهو أنه إن كان ردا للحق وهو يعلم أن هذا حق فهذا يدخل في الكفر عياذا بالله، وإن كان تكبرا على الناس وتعاظما عليهم فهذا من الكبائر. ووصلنا إلى مظاهر الكبر، نتكلم عن مظاهر الكبر ثم علاج الكبر. مظاهر الكبر: رد الحق وعدم قبول النصيحة. فالمتكبر يظن في نفسه الكمال ويعتقد أنه ليس فيه عيوب، فإذا نصحه الناصح استكبر ولم يقبل النصيحة. المظهر الثاني: احتقار الناس. المتكبر يحتقر غيره، يحتقر الناس، يحتقر أجناسهم، ويحتقر جنسياتهم، يحتقر قبائلهم وعوائلهم، يحتقر ألوانهم، يرى أنه الأفضل والناس لا شيء. وهذان المظهران أخبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ثم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. من مظاهر الكبر: المتكبر يحب أن يقوم الناس له، وإذا لم يقوموا له غضب غضبا شديدا، وهذا خلاف هدي النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله عنه: ما كان في الدنيا شخص حب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما كانوا يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. المظهر الرابع: أن المتكبر يميز بين إجابة دعوة الغني والفقير. إذا دعاه غنيا لدعاه غني ذا منصب وجاء أسرع في تلبيته واستجابة لدعوته، إن كان فقيرا ليس له جاه ولا منصب ترك إجابة دعوته. المظهر الخامس: متكبر غالبا خصوصا إذا كان صاحب منصب أو جاه لا يمشي وحده، يمشي معه غيره، ويمشي معه غيره وهو من خلفه، لا يرضى يمشي أمامه أحد. يقول الهيثم بن خالد قال: كنت خلف عمي سليم فمر عليه كريب راكبا ووراءه علج يتبعه، فقال له سليم: يا أبا رشدين، ألا حملته وراءك؟ قال: أحمل علجا مثل هذا ورائي. قال: فهلا قدمته بين يديك إلى باب المسجد؟ قال: ولم أفعل. قال: أفلا نظرت غلاما صغيرا فحملته وراءك؟ قال: ولم أفعل. قال سليم: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشي خلفه، أو كما قال. فهذا أيضا من المظاهر. من مظاهر الكبر أن يستنكف ويستكبر من جلوس شخص بالقرب منه إلا أن يكون بين يديه، ولا يحب أن يمسك أحد بيده، وهذا بخلاف الهدي النبوي. يقول أنس كما في صحيح البخاري: كانت أمة من إماء أهل المدينة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنطلق به حيث شاءت. وعنه أيضا يقول: كان امرأة كانت في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إني لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فهذا أيضا من مظاهر الكبر. من مظاهر الكبر أن لا يبادر بالسلام على أحد حتى يسلم عليه، بل ربما لا يرد السلام تكبرا وتعظما. وهذا من علامات الساعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن ولم تعرف. هذا بعض مظاهر الكبر. لماذا الكبر؟ يعني قد يقول قال ما هي الأسباب التي تدفع الإنسان يكون متكبرا سواء على الحق أو على الخلق؟ أولا العجب بالنفس. إذا أعجب الإنسان بنفسه رأى أنه أفضل من غيره فتعاظم نفسه ويقع في الكبر، أنه فلان ابن فلان صاحب الجاه صاحب المنصب صاحب العلم كذا كذا، فيكون عجبا في نفسه ثم يتكبر على خلق الله. السبب الثاني عدم معرفة خطورة الكبر وآثاره السيئة في الدنيا والآخرة. المتكبر لا يعرف هذه الآثار، لا يعرف أنه ليس بشيء في الآخرة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولو عرف ذلك لما وقع في الكبر. ثالثا المتكبر ينسى بداية خلقه، كل إنسان مخلوق من ماء مهين من نطفة، فلماذا تكبر على خلق الله؟ أنت غني وذات منصب وجاه ونسب، وغيرك مخلوق مثلك من نطفة ومن ماء مهين، فلماذا تكبر؟ هذا سبب. ومن أسباب الكبر أيضا مخالطة المتكبرين، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فهذا يخالط أصحاب الجاه والمال ومن كان في قلبه كبر فيكون مثلهم. من أسباب الكبر كثرة المال والجاه والمناصب الرفيعة، هذه من الأسباب. إن كان إنسان صالحا يستطيع أن يجاهد نفسه فلا يغري هذا المال والجاه فيقع في الكبر، لكن الغالب أن كثرة المال والجاه والمناصب تسبب الكبر. كذلك قد يكون من أسباب الكبر الاغترار بالعلم والحسب والنسب ونحو ذلك. ضد الكبر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان هو التواضع، والله عز وجل يقول واخفض جناحك للمؤمنين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فهذا هو التواضع الذي هو علاج الكبر، هو من أخلاق الأنبياء وشيء من نبلاء. موسى عليه السلام رفع الحجر لامرأتين أبوهما شيخ كبير، وداود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، زكريا عليه السلام كان نجارا، عيسى عليه السلام يقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وما من نبي إلا ورع الغنم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب رحيما خافض الجناح للمؤمنين لين الجانب لهم يحمل الكلب ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر وركب الحمار واردف عليه يسلم على الصبيان ويبدأ من لقيه بالسلام يجيب دعوة من دعاه ولو إلى ذراع أو كراع. في صحيح مسلم المسؤولة عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت يكون في مهنة أهله يعني خدمتهم حتى إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فهذا هو المتواضع. التواضع سبب العدل والألفة والمحبة في المجتمع، كما جاء في الحديث أن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. متواضع منكسر القلب لله خافض جناح الذل والرحمة لعباد الله، لا يرى له عند أحد حقا بل يرى الفضل الناس عليه، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويقربه ويكرمه. فهذا هو التواضع. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالتواضع لأهم الناس وهم الوالدين، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التواضع يكون للدين، فلا يعارض الإنسان دين الله عز وجل برأي أو هوى. والتواضع للناس، فمن أزدى إليك نصحا فاقبله واشكر قائله، ومن أمرك بمعروف أو نهاك عن منكر فامتثل لرشده. فالحظ في التواضع للطاعة. يقول فضيل بن عياض التواضع أن تخضع للحق وتنقاد إليه. نختم الآن بنقاط سريعة لعلاج الكبر. أنت تكلمنا عن الكبر وخطورة الكبر وأهمية التواضع. ما هو علاج الكبر؟ أولا معرفة الأدلة الواردة في ذم الكبر وخطورته. أخطر أمر أن يعلم المتكبر أنه محروم من دخول الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا شك أن الإنسان إنما يسعى في هذه الحياة الدنيا لكي يصل إلى هذه الجنة، فهذا الكبر يمنعك من دخول الجنة. العياد الثاني أن تعرف أهمية التواضع والأدلة الواردة في مدحه، ما تواضع لله أحد إلا رفعه الله، الذي يتواضع يرفعه الله عز وجل في الدنيا، يرفع مكانته في الدنيا ويرفع مكانته في الآخرة. ومن علاج الكبر معرفة الإنسان ربه وأنه هو المتكبر سبحانه. الكبر صفة لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل وليست للإنسان. الله عز وجل هو الكبير المتعال القهار الجبار سبحانه وتعالى، متصف بجميع صفات الكمال والجلال عز وجل. وأما المخلوق فهو عبد ضعيف لا يليق به أن يكون متكبرا. العلاج الرابع أن يتذكر الإنسان أصل الخلق، وهو أن كل إنسان مخلوق من نطفة. إذا وقع في قلبك الكبر واحتقار الناس وتذكر أنك مخلوق من ماء مهين، فهذا يكسر الكبر في قلب الإنسان، أنه يتذكر أنه من ماء مهين، فكل الناس مخلوقون من هذه النطفة. العلاج الخامس أن تبتعد عن صحبة المتكبرين، وهذا أمر مهم، وهو أن الإنسان ينظر في بيئته ويحاول أن يصادق أهل الصلاح والخير والتواضع والكرم والأخلاق الفاضلة، ويبتعد عن أهل الكبر. ومن العلاج أيضا أن تجالس الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين، فهذا يكسر حدة الكبر في قلب الإنسان. يجلس إلى الضعيف وتلمس حالات الفقراء والمحتاجين، واذهب إليهم وزرهم في بيوتهم واستجب لدعوتهم، هذا أيضا مما يكسر حدة الكبر في القلب. ومن علاج الكبر عيادة المرضى، زيارة المرضى، مشاهدة المحتضرين وأهل البلاء، زيارة المقابر، كل هذه الأمور تورث في القلب شيء من التواضع والبعد عن الكبر. الثامن النظر في سير المتكبرين وخاتمتهم، والقرآن مليء بكثير من القصص التي تبين خطورة الكبر وخاتمتهم، ومنها قصة قارون عندما طغى وتكبر، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. في نهاية القصة الله سبحانه وتعالى ذكر أنه زلزل الأرض من تحته هو ومن معه من الحاشية، فخسفنا به وبداره الأرض. كذلك من علاج الكبر أن يشتغل الإنسان بالأعمال سواء في البيت أو خارجها بنفسه، ليتعود على التواضع، يعني يحمل الأغراض الجمعية كما يقال، يشتغل في البيت، يحاول أن يساعد من في البيت، يحاول أن يعمل في العمل بيده، هذه أيضا تكسر حدة الكبر في النفس وتورث التواضع. العاشر دعاء الله عز وجل، هو من أهم الأسباب أو من أهم العلاج. الإنسان يدعو نفسه دائما، يدعو الله عز وجل أن يجنبه الكبر ويرزقه التواضع، فليتق الله عز وجل كل إنسان ولتواضع للضعفاء من الناس، ويلن إليهم بالكلام ورد السلام، لا تتكبر على خلق الله عز وجل، فإن لنا وقفة أمام الله عز وجل وأي وقفة، ولنعلم أن المتكبر واقع في غضب الله عز وجل، ولا يفلح من وقع في غضب الله. ثم نعلم أن هذه الدار هي دار ممر وليست بدار مستقر، الدنيا دار ممر والآخرة دار مستقر، وأننا عنها راحلون، وعلى رب العزة سنعرض، إما روح وريحان وجنة ونعيم، وإما نزل من حميم وتصلية جحيم. لنحاسب أنفسنا، قد نحاسبنا جبار السماوات والأرض الكبير المتعال، ونتوب إلى الله عز وجل دائما ونسأله العفو والغفران. نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا التواضع ويجعلنا من المتواضعين، ويجنبنا الكبر ويجعلنا من المتكبرين، إنه سميع مجيب. والله أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد.